المحبوب كان عندي غياب والقلب ضاق حاله، شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي؟ المحبوب كان عندي غياب والقلب ضاق حاله، شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي؟ تنفيد الوقت من هواله، والحب زاد غلب عني والوعد صاد لي، ونضل كان خمم وحبيبي غاب لي خياله، وصبرت ما كفى وعلى من نهواه غاب لي، ما فادني صبر ودموعي من العيون سالوا، واللي هوي تغيب عني يا صاح مرلي، شنو يفيدني وانا يا مروم في جماله، قلبه قصى عليا امتى حتى يعوف لي؟ اذا رضى عليا قلبي جمع السرور ناله، ونقول بالشواقة وعدي الحبيب طاع لي. محبوب كان عندي غياب والقلب ضاق حاله، شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي؟ تنجالي بدموع فوق خدي كبحر النيل زاد تهوالي، من شوق دي هويت الباهي الجميل، ماش بحالي في الحب قيس عديته في التنكيل، يا سيدي وفنيت من فراق وغزالي وجوارحي نحالو، والحب جار عني ما نعرف كيف صار لي، الحب ما يليه دواء على المجار بين قالو، عساك دي بحالي مغروم البال تاهلي، الغزال دي هوي تمسلي يا من تسال بالو، وانا على جمار الفرقة ضن خابلي، باللي هويت يا وعدي خال العهد في قواله، من بعد كان رايف ليا ديما يصر لي، اليوم راه تايا عني وكويت من جاله، محن ما شفق مني مولانا يقول لي. محبوب كان عندي غياب وقلب حاله، شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي؟ حيالي بفرق ملكي ساق العقل دهيل، انشطن بالي حب الغزال زاد العقيل تخبيل، ليسي حلالي من غير روح داتي بوشفر حيل، يا سيدي ذوقي فلاسفي متأدب ما ريتشي بحالو، زين والطفا وحشو في القلب هضلي، حبو بلا خفا يسرني وسد لي قفالو، امتى حبيب قلبي باب السرور يحل لي، الغرام راح حربني لي سنطق عن قتالو، والزين راه تايعني يا صحفر لي والحب لغنى بيد بيا وتخوح بالو ولا سنيف صبتو يرفق بيا يحل لي عساك دي هويتو غيب ولا عرفت مالو شنو سبب باش رسامي من مالك يخلي محبوب كان عندي غير وقلب ضحى صرت غزالي ديما قبلت نجالي يوم وليل وقتي مضالي حزني نرى الباهي دي عجفيل سرح خبالي يا رفع السماء يرجع لي الخليل يا سيدي وشحال من عود اعطاني يا من سلطانو وشحال من نهار جيت المزيان ضاع لي قلبي شغيف وانا في كل يوم نرجالو ولا رسول جاني بخبار صح قال لي ديما من غرامو نترجع امتى وصالو والقلب راه شايق لمجيه الى يجود لي انتفر بالسعادة يتسرح خاطر يخبالو بوصول من هوية الباهي سعدي سقام لي لي اسم قطعت من مجيه سعدي سعيد فالو مشتاق في خيالو امتى ياتي المنزلي محبوب كان عندي غياب وقلب ضحى حالو شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي أمالي فرجوع من هويت الباهي الفضيل يعالج وصالي بمجيع الرسام نال التبجيل روح لدخالي ما ريد شي امتيلو في هاد الجيل يا سيديدة غزيلي فاقدني صح وقوالو نرتاح من عذاب الهجرة والخير عادلي قلبينا الما يتمنى والغيمين فجالو والشوق هزني الغزالي العقيل هغلي قلبينا الما يتمنى والغيمين فجالو والشوق هزني الغزالي العقيل حاقلي ديما همي معايم وعقيلي غاب عن حوالو وحبيب خاطري جرحني والقلب خادلي سبحان من شاه الباري قاع نمتالو بالحسن والبهاء والعفا غيرو حرام لي من الأشفاف حسن الباهي ضيع انجالو زينو غري الساكن يا صاح في قلب داخلي محبو كان عندي غير والقلب ضحالو شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي صغت القوالي الحبيب قبل وصوله لا تمهيل هزني حالي نلقى غزيلي يتهنى العقيل هز شملالي وزهيت بالحبيب وزال التنكيل يا سيدي وطفرت برضا وتزهيت على بها وصالو ونشد كل نشاط رفيع مع غزيلي قلبو بحال قلبي في الحب موفق اعماله وانا موافقه في اللي قال الزين قاتلي وحنا بزوج فرياد محتفل فايضه جداله والشجار ما يحاوط يار تغني براولي نهيت حلتي بالعطف اد الغزال جا في حالو مرا غزيلي يطربني مرا يكبلي سلامنا على ناس الوهب اللي نهم صالو ما فاح كل ورد وزهر نسيمو يهبلي اسمي نبينو ما يخفى وضوح في الجالو عمور ما خفى محمد من فاس اصلي نرجى الله يغفر ذنبي يخف لي تقالو مول البقى الغالي يوم الشدة يكون لي كسبهم كان عندي غياب والقلب ضاق حالو شنو يفيدني باش يولي كيف كان لي كيف قال لي